الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التسليم في الصلاة. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. الحديث أخرجه أبو داود. قال الحافظ: إن زيادة وبركاته وقعت في صحيح ابن حبان وابن ماجه من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود من حديث وائل ابن حجر. والحديث إسناده صحيح، وهذا يدل على مشروعية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. وعن سعد قال: كنت أرى صفحتي عن سعد قال: كنت أرى صفحتي خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه مسلم. وعن جابر ابن سمرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم، فأشار بيده عن يمينه وعن شماله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ أولا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه مسلم. خيل شمس يقال شمس الفرس، يشمس شماسا إذا منع ظهره، يعني الفرس إذا منع ظهره من الركوب يحرك ذنبه يمينا وشمالا، فشبه حركة اليدين أثناء التسليم بحركة ذنب الخيل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقوله خيل شمس يقال شمس الفرس يشمس شماسا إذا منع ظهره، منع ظهره خلاش حد الكون، كثير الحركة أذناب الخيل الشمس دي بشيء رايحة جاية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسكون في الصلاة وعدم تحريك الأيدي كما يفعله كثير من الناس، يحركوا إيدهم يمين وشمال عند الايه؟ عند السلام. قال البغوي: قلت عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله، وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة. روى ذلك عن سعيد جبير لما روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وفي إسناده مقال وأصح الروايتين تسليمتين. الحديث في اللي هو تسليمة واحدة تلقاء وجهه أخرجه الترمذي والحاكم وابن ماجه. زهير بن محمد وإن كان من رجال الصحيحين لكن له منكير هذا منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر. وقال ابن معين: الحديث أصله الوقف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ. قال النووي: هذا الحديث له تسليمة واحدة وحديث ضعيف ولا يقبل تصحيح حاكم له. وروى ابن حبان في صحيحه عن عائشة من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الحديث إسناده عن شرط مسلم. وهذا الحديث يدل على أنه يجزئ أن يسلم تسليمة والأغلب الأعم أن يسلم تسليمتين. وأكثر من روى عنه عليه الصلاة والسلام روى أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال ابن حجر من نحو 15 صحابية رووا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وزيادة وبركاته ثابتة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. وفي إسناد صحيح أيضا زيادة وبركاته عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأغلب أن يكون تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا أكثر الرواية. أنت تسمعها تلقاء وجه، ولو عملها عن اليمين فكذا لا بس. عن الحسن عن ثمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين الفرد مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ورد فيها تسليمة واحدة عن ستة من الصحابة. الجنازة ورد فيها تسليمة واحدة عن ستة من الصحابة، لكن فرد الفرد عامة الوقت الثابتة تسليمتين، غير ذلك ضعيف. لكن ما صح في النفل يصح في الفرد. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسليمة الأولى هي الفرد، وأن التسليمة الثانية هي من سنة ونافلة. معنى يجزئ الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة. عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. من رواية الحسن عن سمرة فيه عن عمة الحسن، وإن كان الحافظ حسنه بالتخصيص. نرد على الإمام يعني إذا أخطأ في القراءة الله أعلم، وأن نتحاب حب تحب في العز رل، وأن يسلم بعضنا على بعض كأنهم رأوا أن ذلك هو معنى التسليم في الصلاة، أنه يسلم عن الذي عن الذين عن يميني وعن الذين عن شمالي. وهذا معنى يعني صحيح من جهة أنه يسلم عن المسلمين عن يمينه، وكذا يسلم على الملائكة أو من لا يراه من خلق الله، وكذا عن شمالي. والله أعلم. سلام عليكم يجزي، ولكن خلاف السنة. سلام عليكم ده في الصلاة، في الصلاة كمان يجزي، ولكن خلاف السنة. عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. رواه الترمذي موقوفا ولكن له حكم الرفع. حذف السلام، حذف السلام يعني أن لا يمده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لدي المد. فحذفه يعني عدم مد، هذا المد. ها في ناس بيعملوا كده ساعة السلام، تبقى بدعة أيضا، لأن إذا كان تحريكها كأذنب خير شمس فأولى التحريك الآخر أشد من أولى بالنهي. يعني إذا كان نهي عن التحريك اليسير فالتحريك الشديد كذلك. السلام عليكم، نقول السلام عليكم من قبل وجهي، وبعدين ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم من قبل وجهي، والسلام ورحمة الله عن شمالي، أيضا من البدع. ما ورد شيء من ذلك، بل قال زي ما سمعنا كده يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ما قالش السلام عليكم أمامه وعن يمينه ورحمة الله، ما قالش كده. قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام ورحمة الله. فاختراعات عجيبة. لا لا يثبت هذا، لا يثبتش إنهم ينتقل عن يمين الشمال. ما وردش انتقال الملائكة عن اليمين ولا عن الشمال. قال عن حديث أبي هريرة هذا حديث حسن، لكن فيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف. باب الانصراف من الصلاة. عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. هذا حديث متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود قال كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته. خرجه أحمد بسند حسن. قال عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد. كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته. إن حجرة الإنسان لما ينصرف كانت بتبقى على إيه؟ على شماله، فكان ينصرف تجاه إيه؟ حجرته، ثم يعني يذهب إليها مثلا. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه تنبيه أن الشيطان ربما يعني يرضى من الإنسان بشيء يسير جدا، وهو أن يحتم عليه أن ينصرف عن يمينه في أمر لم يرد فيه أفضلية الإيه؟ الانصراف عن اليمين. الانصراف معناه ان هو متى ينفتل، بعد ما يسلم يتلفت ازاي، يمشي على انهي اتجاه. فعبد الله بيقول ما لا يجعلن احدكم للشيطان من صلاته جزءا، لو انه التزم انه ينصرف عن اليمين، انه لازم يروح جاي رايح ناحيه اليمين، فقال ده من هذا تحتيم الامر ده، وانه يرى ان عليه حتما عليه ان يرى ذلك، دي بدعه، فهذا نصيب لليه للشيطان. انفلات المصلين يعني ولا الانصراف للامام وللمنصرف، ان هو بعد ما يخلص يروح يمشي على انهي جهه، فيقول بقى الحته اللي هو عايز يروح وينصرف يمينا وشمالا، يعني حبه كده حبه كده زي ما تيجي. ده السنه ولا السنه ان هو ينصرف يمين او شمال؟ يمين او شمال. عشان كده قال هنا اكثر ما ينصرف عن يسار، يعني احيانا كتير ينصرف عن يساره، واحيانا ثاني ينصرف ايه يمين عن يمينه. فعشان كده الانسان ما يحتمش، ما ليس بحتم في جهة معينة، وكذا في كل بقى العبادات او كل العادات ايضا. رحمك الله، ان الانسان ما يحتمش على نفسه شيء ما لم يرد فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني يبتدع فيه شيئا، فان ذلك من الشيطان، مع انه شيء يسير جدا ان الانسان ينصرف، ده بعد ما ينصرف من الصلاة، وده نصيب للشيطان من الصلاة. بشوفه اللي هو بيتجه المصلين الإمام مثلا، ايوه حبه كده حبه كده. وعن قبيصة بن هل عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعن شماله، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. حديث حسن في يعني حسنه النووي وابن عبد البر نشره. وروي ان انس وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، أخرجه مسلم. وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، وإسناده حسن. وللنسائي من حديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ويصلي حافيا ومنتعلا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، وإسناده حسن. يعني لا ترى حتما عليك ان تصلي حافيا، كل الناس يعني احنا بنصلي حافيا لاجل مثلا نظافه المسجد وعدم نظافه الطريق مثلا، ولكن ليس هذا بحتم ان نرى انه حتما ان نصلي وفعلا. ده زي عند الناس حاجه كبيره جدا انه يصلي بالجزمه، يصلي بالجزمه تبقى حاجه اهو، ده نصيب من الايه؟ نصيب للشيطان من الصلاه، نصيب للشيطان من الصلاه، ان الانسان يرى حتما عليه ان يصلي حافيا. ها؟ ضربوا الإمام، ضربوا الإمام عشان صلى بالحذاء. هي طبعا مراعاة الفتن بقى إن جهل الناس، لكن هو السنة الناس تصلي بالأحذية أحيانا طالما هي طاهرة. بس هو ما ينفعش في المسجد يا شيخ. ينفع في المسجد طبعا. بس ما بقول لك عشان النظافة، بس هي ينفع ينفع طبعا. يعني بس بقى ينظف بره بقى الحذاء كويس جدا. بالظبط ينظفه بره ويخش. زيت لأنه حتى من الشرب جالسا يعني. وده ظاهر الحديث ده، نحن نستحب الشرب جالسا ولا نحتمه، يعني ليس بفرض ان يشرب جالسا ولكنه مستحب، ويكره الشرب واقفا. وقال وعن انس انه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم يعيب على من يتوخى او يعمد الانفتال عن يمينه. علقه البخاري بصيغه الجزم. وروى مسلم عن انس سأله إسماعيل بن عبد الرحمن السدي كيف أنصرف إذا صليت عن يميني وعن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ده في بعض الصحابة أكثر ما رأى ينصرف عن إيه؟ عن شمالي، وأكثر بعضهم حسب رؤية كل واحد منهم، حسب المرات اللي شافوا فيها وحسب ما غلب على ظني ساعة الحديث. والجمع بينهما بأن أنس عاب من يعتقد تحطم ذلك ووجوبه، ويقول أما إذا استقام فجهة اليمين أولى. لا، الصحيح ليس جهة اليمين أولى، بل كلاهما مستويان. وقال ابن عمر انصرف حيث أحببت، على يمينك وإن شئت على يسارك. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وأبو يعلى والجلوذي قط. وروي عن علي أنه قال إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإذا كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. ذكر الترمذي بلا سند بقولي ويروى عن علي. قلت إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته، فإن استوى الجانبان فينصرف إلى أي جانب شاء، واليمين أولاهما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيمم، وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه، لما ذكر عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ده زي ما قلنا أن الصحابة تفاوتوا في ذلك لكثرة الاختلاف، يعني اختلاف كل منهم في عدد المرات التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف. فابن مسعود أكثر ما رأوه ينصرف عن شماله، وأنس والبراء أكثر ما رأوه ينصرف عن إيه؟ عن يمين. وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. ده يستحب للإمام الإنصار أنه يقبل على المصلين بوجهه. وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال محمد بن إسماعيل ويذكر عن أبي هريرة رفع لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. الحديث الأول هو كان إذا انصرف انحرف، يعني كذا انصرف من الصلاة انحرف إلى الناس، أخرجه أبو داود وإسناده قوي. قال وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. مسألة نهي أن الإنسان يصلي في مكانه الذي صلى فيه النافلة، لا يصلي في الفرض، في ناس بتغير. أنا بقول عن أبي داود لفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شماله في الصلاة، والابن ماجه إذا صلى أحدكم فلا يتطوع في مكانه، إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. قال البخاري قال الحافظ على قول البخاري ولم يصح، يقول ضعف إسناده واضطرابه انفرض به ليث بن سليم فلم يثبت هذا الحديث. عشان كده يقول كلام ابن عمر يصلي في مكان، يعني لا بأس أن يصلي في مكان. ما هو؟ مباشرة. نعم. صحيح. هذا يعني الفصل بين النافلة إما بكلام وإما بحركة. يستحب إن هو إما أن يفصل بين الفريضة والنافلة حتى لا تشتبه الفريضة والنافلة. وفي أثر حسن في ذلك عن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ده حديث ضعيف. كان عمر قال لرجل قام فصلى في مكانه مباشرة فقال اجلس إنما أهلك من كان قبلكم، يعني ذلك ووصل النافلة بالفريضة وأهلك. وحديث ده صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر. هذا المقصود بأنه يفصل بينهما كما ذكرنا بكلام أو بشيء، وإلا فلو وصل بينهما في نفس المكان في نفس الهيئة ظن بعض الناس أن الصلاة هكذا ست ركعات مثلا، أو في المغرب يقولون خمس ركعات، أو العشاء ستة، أو الظهر ثمانية ونحو ذلك، فيختلط الأمر فيؤدي إلى الهلاك. لا بأس النافلة بالنافلة فيش حرج. باب الرجل ينصرف قبل الإمام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهم أن ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة. الحديث أخرجه أبو داود. في سند فيه مجهول لكن رواه أحمد طريق أخرى أتم وإسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه مسلم بلفظ يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف يعني لا يسلم المقتدي قبل سلام الإمام. ذهب جماعة من العلماء إلى بطلان صلاة المأموم إذا انصرف قبل ليه قبل ليه إلا أن يكون له عذر فينوي مفارقة الإمام مفارقة الجماعة وينصرف قبل الإمام لذلك العذر كأن يكون مثلا طول الإمام تطويلا شديدا كحديث معاذ رضي الله عنه عندما صلى بالبقرة في العشاء فانصرف رجل من الصلاة الذي يظهر أنه إذا كان هناك عذر قريب فجاز له أن ينصرف قبل الإمام لعذره ولكن بدون عذر لا يجوز أن ينصرف قبل الإمام. عدم مساواة الإمام الحديث أيضا يدل على عدم جواز مساواة الإمام قال لا تسبقوني فالسبق محرم والمساواة مكروه فلا تركعوا حتى يركع. بالنسبة لو واحد بتأخر مثلا في السجود شوية بيدعو مثلا لا إذا رفع يرفع الناس بتأخر عن الإمام مدة طويلة هذا أيضا من يعني المكروه على الأقل يخلص الحاجة الواجبة ويسلم قدر الواجب اللي هو أن يعني يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتعاوذنا الأربع ثم يسلم لا يركع معه ويجيب بعد كده ركعة. أنا سمعت اللي قرأت لا المسابقة المحرمة في الأركان العملية إنه الرسول قال إذا ركع فركعه إذا سجد فسجده أما القراءة فممكن يقرأ أصلا كثير من العلماء يقول إنه يقرأ في السكتة اللي بين التكبير والقراءة والراجح إنه يقرأ الفاتحة مع الإمام ولو سبقه بحرف أو حرفين لم يضر يقرأ مع أثناء قراءة الإمام فمكث الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. هذا حديث صحيح رجه البخاري وأيضا أخرجه الشافعي. وعن الزهري قال وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معه من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال تجنبا للاختلاط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى بعد السلام قدر سجدة أو جلسة بين سجدتين أو قدر الركوع قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام بعد الاستغفار والتكبير ونحو ذلك لكي ينصرف النساء من مؤخرة المسجد قبل انصراف الجمع. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد من الرجال أن ينصرف قبل أن ينحرف الإمام إليهم قبل أن يقبل عليهم بوجه لأنهم الرسول كان قاعد مستني لغايه ما النساء يمشوا اذا الدليل ان ما كانش حد اصلا ممكن يتحرك لغايه ما ايه ما الرسول يلتفت اليه. بس العله انتفت عشان ما فيش نساء يعني معلش بس ده من ضمن متابعه حسن متابعه الايمان ان ما حدش يمشي الا لما هو التفت. قال الحافظ وفي الحديث مراعاه الامام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور والاختلاط وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث من الإمام بقى يعني الإمام ما يستناش. وعليه حمر بن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. لكن اللهم أنت السلام ومنك السلام دي لما ما يقولها على وضعه لما يكونش فيه نساء لما يكون فيه نساء يبقى يستنى شوي. وفيه أن النساء كنا يحضرن الجماعة في المسجد يعني حضور ولا الرجال مباشرة لا بأس من ذلك، رغم يعني تشدد في ذلك يعني وجود ستارة وعدم ستارة، لكن إذا كانت مستترة استتر الواجب عليها، لم تمنع من شهود الجماعة في ليه المسجد خلف الرجال. نعم هذه والله سنة. من عارف الناس هتيجي عليه، بس لا مانع نقول ان ده من الدين، ان هو ممكن تخش هي مستترة تصلي والمسجد فيه يعني متسع. طبعا لو مفيش متسع يبقى رجال اولى، ان مسجدنا احنا ما بيكفيش. مستترة بالحجاب الشرعي بتاعها مستترة. طبعا النقاب على الاقل يعني الصلاة والنقاب في الحج والصلاة تقريبا. لا الصلاة دي لا تصلي مغطاة الوجه لا بأس. المهم الغرض يعني لو المسجد مثلا فيه مكان تقف في آخر المسجد وتصلي. قول هذا واستغفر الله.